مقال بعنوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بقلم المجاهد أبي أنور النقشبندي. الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين الصادقين، وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سورة هود. والركون إلى الشيء السكون والميل إليه بالمحبة، ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وقال السدي وابن زيد لا تداهنوهم، وقال عكرمة لا تطيعوهم وتودوهم، وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم، والظاهر أن ذلك كله مراد من الآية. وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. روي عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية أن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في تفسير الآية الركون هنا الإدهان، وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. وقال أبو العالية معناه لا ترضوا أعمالهم. وقد اختلف الأئمة من المفسرين أيضا في هذه الآية أهي خاصة بالمشركين أم عامة؟ فقيل خاصة، وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى المشركين، وأنهم المرادون بالذين ظلموا. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قلت وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح أطيع السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة، وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهروا منهم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية الله. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة، حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس لها والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله، ومن جملة ما يأمرون به الجهاد، وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا، وإقامة الشريعة بين المتخاصمين، منهم، وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم، في كل ما يأمرون به. هذا كله إن كان الوالي للمسلمين قد نصبه المسلمون بأنفسهم، لا أن يأتي وهو ومن معه خلف الدبابة الأمريكية، فهذا شرعا لا تجوز موالاته قطعا، بل يجب على المسلمين ألا يركنوا إليه. وفيه أن الظلمة من أهل النار، ومصاحبة أهلها توجب لا محالة مسها. وهذا في من ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم نفسه؟ وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا بالعقيدة الصحيحة الراسخة والإيمان القوي، ويوفقنا لعمل الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.